الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها كانت تعاني من مرض الوسواس وبدأت تتعافى ولله الحمد والمنة. تقول الآن إنها بعد الاستنجاء تجد بلة في ملابسها، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله، الحكم في ذلك ألا تلتفتي أيتها السائلة الموفقة شفاك الله وعافاك إلى شيء من ذلك البلل مطلقا، ولا تعملي به ولا تجعليه ناقضا لوضوئك ومفسدا لطهارتك، فإن حكمه مرفوع عنك شرعا بإذن الله، لأن هذه البلة ليست بلة شيء خرج من الفرج، وإنما الشيطان يوسوس لك أن ثمة شيء خرج من الفرج، وإلا فهو بقية ماء الاستنجاء. ولذلك فأنا أوصيك ألا تمدي يدك لتلمس هذه البلة، ولا تتفقديها الفينة بعد الفينة، ولا تنظري لها بعين الاعتبار، وإن أحسست برطوبة في السراويل فإياك أن تنسبي هذه الرطوبة لشيء خرج حديثا من فرجك، بل انسبيها إلى ماء الاستنجاء. وإذا استنجيت جيدا فخذي كفا من ماء وانضحيه على سراويلك، حتى إذا أحسست فيما بعد بشيء من البلة فلا تنسبين هذه البلة لهذه النضحة، لهذه النضحة، فلا تكثر التفكير والوسوس في مثل هذا البلل وتجاوزي، فأنت مريضة، والشريعة تعامل المريض بمعاملة أخف من معاملة الصحيح، فطهارتك باقية وتلك البلة من الشيطان، حتى وإن مددت يدك ووجدتها مبلولة فانسبي هذه البلة إلى ماء الاستنجاء أو إلى ماء هذه النضحة التي نضحت بها على سراويلك. وأنصحك ألا تمد يدك لتفقد هذه البلة، ولا تنظري هل خرج شيء أو لا، وإنما تستنجين وترفعين السراويل وتنزلين الثياب ثم تمضين بعزيمة وهمة إلى مكان الصلاة فتصلين، حتى وإن كنت تحسين بشيء من البلل فلا تنظري إلى هذه البلة ولا تتفقديها ولا تهتمي بها ولا تعتمديها ولا ترجعي إلى دورة المياه لتنظري في حقيقتها. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك، والله أعلم.